اشتهر أنه قد مات، لكن لم يشهدها الايه؟ لم يشهدها الكثير. إنما جنازة أهل السنة تكون مشهورة ومشهودة، كما قال أحمد: بيننا وبينكم الجنائز. طيب، لعلنا نقف عند النص المحقق أو الكلام الشيخ سام حتى تحضروا الكتاب. طيب، نصلي ونأخذ ما تيسر من كتاب الشيخ ربيع.